بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 39 في مدارسة محرر أبي عبد الله بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، ونحن فيما يتعلق بأبواب صلاة الجمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب صلاة الجمعة، وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت رضي الله عنها قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. هذا حديث أم هشام بنت حارثة ابن النعمان من بني مالك من بني النجار من الخزرج، وبنو النجار هم أخوال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها حارثة بن النعمان، وأمها أم خالد الأنصارية. أما أبوها فهو الذي كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منازله، فكلما تزوج رسول الله أنزله حارثة بن النعمان النجار منزلا، حتى استحيا منه صلى الله عليه وسلم وابتنى الحجرات لأهله. تقول بنته أم هاشم أو أم هشام: كان تنورنا وتنور النبي عليه الصلاة والسلام، والتنور ما يخبز به ويطبخ فيه، كان تنورهما واحد. التنور بالأصل لحارثة بن النعمان النجاري، وكان أهله عليه الصلاة والسلام يخبزون فيه ويطبخون فيه نحو من سنة أو سنتين. تقول رضي الله عنها وهذا الشاهد قالت: وحفظت سورة قاف والقرآن المجيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذا فيه استحباب الخطبة بسورة قاف قراءة ولو لم يشرحها، فإن بين فيها معاني بعض الآيات والكلمات فلا غروة. وفيها أنه كان يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يكرر ذلك حتى حفظت أم هشام هذه السورة من فيه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب بها على المنبر أي يوم الجمعة. وليس معناها أنها تقرأ يوم الجمعة في الفجر أو في الظهر، لا، كان يخطب بها عليه الصلاة والسلام، وهي دائرة على الأصول، لأن هذه السورة فيها المواعظ العظيمة، ما يكون في القبر وما يكون في البرزخ وما يكون في القيامة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. من قال لأخيه انصت يوم الجمعة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، حتى لو كان هذا من باب إنكار المنكر وتسكيت المتكلم، لأن كلام المتكلم والإمام يخطب ممنوع إلا مع الإمام، ويحرم أن يتكلم في المسجد أحد والإمام يخطب إلا مع الإمام، فالكلام ممنوع أثناء خطبة الإمام. أما في سكتاته قبل الخطبة وفي السكتة بينهما وإذا نزل فالكلام لحاجة غير ممنوع. وفي الحديث الآخر: من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا على جهة الوعيد، وليس معناه أنه يصليها ظهرا، لا، هذا وعيد بأنه لم يدرك أجر الجمعة وأثم بهذا الفعل. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وفي لفظ له: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وما بين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. هذا الحديث بروايتيه دل على مسائل: أولها الغسل، وغسل يوم الجمعة واجب كما في الصحيحين، بل ما رواه الجماعة. من الجماعة؟ إذا قيل الجماعة، الجماعة هم السبعة. من هم السبعة؟ البخاري ومسلم الصحيحين، وأهل السنن الأربعة: أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والإمام أحمد. في حديث أبي سعيد الذي رواه السبعة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا: والصارف عن هذا الوجوب قوله ها هنا في هذه الرواية: من توضأ فأحسن الوضوء. الحديث الآخر: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حملوه على الأفضل. المسألة الثانية في الإنصات وعدم الكلام. المسألة الثالثة في الصلاة قبلها: فصلى ما قدر له. المسألة الرابعة أنه إذا استمع الخطبة ثم صلى غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى إلى 10 أيام، وهذه المغفرة للصغائر دون الكبائر، إذ القاعدة أن الأعمال الصالحة إذا رتب عليها مغفرة الذنوب فالمراد بها الصغائر دون الكبائر، إلا ما جاء في الحج المبرور فإنه يشمل الصغائر والكبائر. نسأل الله عفوه ومغفرته. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد من رواية مجالد وليس بالقوي. هذا الحديث حديث ابن عباس فيه الوعيد الشديد. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، تكلم في المسجد أو وهو يستمع الخطبة والإمام يخطب، كان كالحمار يحمل أسفارا. وهذا المثل الشنيع ضربه الله عز وجل لكفرة اليهود وأهل الكتابين الذين أوتوا العلم ولم يعملوا به، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله كبير هؤلاء، وهو بلعام ابن باعورة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا أقدع من التمثيل بالحمير. فإن هذا الوصف خرج مخرج التشريع لمن يتكلم والإمام يخطب وهو شاهد للجمعة، أما من تكلم في بيته في سوقه فلا يناله هذا الوعيد ما دام أنه لم يكن ممن يستمع الخطبة. قال: والذي يقول يقول له أنصت ليس له جمعة، الذي ينكر على هذا المتكلم ويسكت فليس له جمعة كما سبق في الحديث. وإن كان في هذه الرواية ضعف لكن لها شاهد في الرواية السابقة في النهي عن الكلام يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث جابر في الرجل وهو سليك الغطفاني، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة فجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. إذا حصل كلام بين الإمام وبين هذا المأموم وهذا جائز للحاجة، فقام وصلى ركعتين. ومثله في حديث أنس في الصحيحين كما مر معنا في الاستسقاء، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. ولهذا قال الفقهاء: ولا يصح الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب إلا مع الإمام لحاجة، إلا مع الإمام لحاجة، مثل ينبه الإمام إلى شيء سواء واقع ولا شيء يحتاجه الناس، فهذا جائز للحاجة، أو يسأل الإمام فيجيبه، أو ربما يتكلم الإمام ولا يدري أن الصوت انقطع فيقول: يا شيخ، ترى ما عندنا صوت. هذا الكلام لحاجة وهو جائز مع الإمام. إنما الممنوع الكلام مع غير الإمام لمن شهد الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. نعم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. اللهم صل وسلم عليه. هذان الحديثان فيما يستحب أن يقرأ بهما في يوم الجمعة، فأما في صلاة الفجر فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بألف لام ميم تنزيل أي السجدة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر صورة الإنسان. وقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كان يدل على الاستمرار وأن هذا الفعل منه كثير. وهذا اللائق إظهار هذه السنة فيقرأها كثيرا. نعم، يفاخت بينها بين الجمع لئلا يعتقد وجوبها، لكن يقرأها كثيرا: هل أتى ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان سنته في صلاة الفجر أنه يطيل القراءة كما قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي صلاة الجمعة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ثلاث سنن، الأكثر والأشهر كما دل عليه حديث جابر بن عبد الله وحديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهم أنه يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. هذه سنة، وهذه السنة يقرأ بها حتى في العيدين، ولو وافق يوم الجمعة يوم عيد يقرأ في الفجر بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في العيد، ويقرأ في الجمعة في الظهر يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، على ما يأتي بيانه فيما لو اجتمع عيد وجمعة. السنة الثانية فيما يقرأه الإمام في يوم الجمعة يقرأ سورة الجمعة يسبح لله في الأولى وفي الثانية إذا جاءك المنافقون كاملة، هذه سنة. وثبت سنة ثالثة أنه يقرأ في الأولى يسبح لله الجمعة، في الرقعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، ثبتت هذه وهذا. فهذه ثلاث سنن. وفي يوم العيد أي في صلاة العيد التي يستحب فيها الجهر بالقراءة يقرأ أيضا بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وهذا يلفت الانتباه إلى شأن هاتين السورتين اللتين يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام في مجامع الناس، ولا أعظم من مجمع الجمعة ومجمع العيدين. نعم، أحسن الله. بعض الناس يقرأ سورة فيها سجدة ويظن أن هذا يغني عن قراءة ألف لام ميم تنزيل، وهذا خطأ. ليس المقصود أن تقرأ في فجر الجمعة سورة فيها سجدة، وإنما المقصود هذه السورة بخصوصها. ومن الأخطاء من يقسم سورة السجدة بين الركعتين، هذا لم يصب السنة. لا نقول فعله بدعة أو محدث، لكنه لم يصب هذه السنة. نعم، في الجمعة ولا في غيرها؟ دائما في الجمعة يقرأ الزلزلة. نعم، يسأل أخونا عن إمام يقرأ الزلزلة في الركعة الأولى والركعة الثانية في يوم الجمعة. نقول لم يثبت في هذا سنة، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة فكررها في الركعتين في السفر في صلاة الفجر. نعم، صلى الله عليه. وعن إياس بن رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رضي الله عنهم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وصححه. نعم، هذا فيما لو اجتمع في اليوم عيد وجمعة، كما حصل هذه السنة التي انصرمت. متى اجتمع عيد الأضحى؟ في يوم جمعة في عام 1441، فاجتمع يوم في ذلك اليوم في عيد الأضحى يوم جمعة وعيد. قد حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إياس بن أبي رملة الشامي أنه شهد معاوية بن أبي سفيان سأل زيد بن أرقم رضي الله عنهم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع العيد مع الجمعة. وهذا فيه إرجاع الأمر إلى أهله، فإن زيدا أطول ملازمة من معاوية النبي عليه الصلاة والسلام. فقال نعم. فقال كيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة. قال من شاء أن يصلي فليصلي، يعني من شاء أن يصلي معنا الجمعة فليصليها، ومن شهد العيد وأراد أن يصليها ظهرا صحت منه ظهرا ولا يلزمه شهود الجمعة. ما هو الأفضل؟ أن يشهد العيد ويشهد الجمعة، يشهد العيد ويشهد الجمعة. لماذا رخص لمن شهد العيد أن يترك الجمعة ويصليها ظهرا؟ لأنه حصل له سماع الموعظة اكتفاء بموعظة العيد، لأن الشريعة لا تكثر على الناس المواعظ وإنما تتخولهم فيها. قالوا وشعيرة الجمعة لا بد أن يقيمها الإمام الراتب، شعيرة الجمعة لا بد أن يقيمها الإمام الراتب. فإذا صلى عيد وجب على الإمام الراتب أن يقيم الجمعة. المأمومون بالخيار إذا شهدوا العيد، إن شاءوا صلوها ظهرا في مساجدهم، وإلا صلوها مع المسلمين عيدا، وإلا صلوها مع المسلمين جمعة. إذن عندنا حكمين: أن الشعيرة لا بد أن تقام، شعيرة العيد وشعيرة الجمعة، وإقامة الجمعة لمن شهد العيد مستحب في حقه ليست واجبة. من لم يشهد العيد مثل من؟ مثل عريض الوسادة، يسهرون الليل ينامون بالنهار، ما شهد العيد يتعين عليه أن يشهد الجمعة. إذا الرخصة لا تعمه، إنما تعم الرخصة من شهد العيد. والحديث رواه أحمد وأهل السنن، وصححه ابن خزيمة والحاكم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. هذه في نوافل يوم الجمعة. يوم الجمعة مما يفرق بينه وبين الظهر أن الظهر قبله راتبة ثنتان أو أربع، والجمعة لا راتبة قبلية قبلها، ليس هناك راتبة قبلية، يصلي ما شاء. الجمعة الظهر بعد صلاة الظهر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعة. الجمعة تختلف عنها، ولهذا في حديث أبي هريرة هاهنا عند مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى في المسجد راتبة الجمعة صلى أربعا، وإذا صلاها في البيت صلاها ركعتين، وهو حري وحريص على تتبع السنة. فأخذ العلماء من ذلك ماذا؟ أنه إن صلى راتبة الجمعة في المسجد صلاها أربعا، وإن صلاها في بيته صلاها ثنتين، جمعا بين هذه الأدلة. نعم. صلى الله عليه. وعن عمر بن عطاء بن الخوار، ابن أبي الخوار ابن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة فلا تصلها. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا الحديث في صلاة السائب ابن أختي نمر أو أبي نمر مع معاوية رضي الله عنه في المقصورة. وش هي المقصورة؟ المقصورة مكان منعزل في المسجد، إما ينعزل بسياج أو بشباك، تسمى مقصورة. صلى معه الجمعة في المقصورة، فلما انصرف الإمام قام وتنفل، فلما دخل معاوية أرسل إليه فقال: لا تفعل، إذا صليت الصلاة فلا تصلها بصلاة أخرى. وهذا ما هو بخاص في الجمعة، بل في الجمعة وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج، لا تصل الصلاة بالصلاة حتى تفصل بينهما بكلام، ومن الكلام التسبيح والتهليلات، أو يخرج ينقل من مكان إلى مكان ينتقل. لماذا؟ سد لذريعة أن تتصل النافلة بالفريضة، حتى لا يأتي من يتوهم أنها هذه تبع هذا. ولهذا بعض النوافل والسنن إذا ألفها الناس صارت في عرفهم كالفريضة. مثلا دعاء القنوت في صلاة التراويح إذا داوم عليه صار عندهم كأنه فريضة، ولهذا ينبغي تركه أحيانا ليعرف الناس أن هذا ليس واجبا. نعم. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. رأى حلة سيراء. نعم. رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله منها رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر رضي الله عنه بن الخطاب أخا له بمكة مشركا. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء أي من حرير عند باب المسجد، فقال يا رسول الله لو لبست هذه يوم الجمعة وللوفد. هذا الشاهد أنه يستحب يوم الجمعة أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه وأن يتحلى بالعباءة. الحلة هي البشت والعباءة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء يلبسها للجمعة وللعيدين وللوفد. فيه استحباب الجمعة والعيد والوفد أن يظهر لهم بالملبس الحسن والملبس الجميل. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذا من لا خلاق له بالآخرة، أي لا حظ له ولا نصيب، لأن الحرير محرم على الرجال، حرير الطبيعي حرام على الرجال مباح للنساء. وسميت بحلة عطارد لأنها منسوجة هناك أو تأتي من تلك الجهة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. كسوتنيها أي أعطيتنيها لألبسها، وكانت من حرير، فقال إني لم أعطكها لتلبسها. تلبسها أنت، تلبسها أهلك لأنها جائزة للنساء، تلبسها تبيعها تهديها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا، أي أهداها إياه، وهذا فيه جواز أن يهدي المسلم الكافر لا سيما إذا كان من قراباته وذوي رحمه، فهي بر وصلة، وديننا دين شريف لا يمنعنا من صلة أقاربنا ولو كانوا كفارا، لأن الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفيه حسن شمائل عمر أنه أهدى هذه الحلة الثمينة الغالية، ومن غلاها المعنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداه إياها، أنه كساها لمن؟ لأخيه المشرك، وعمر بالمدينة وأخوه بمكة، أي أنه بعث بها إليه. وهذا من حسن هذا الدين ومن سماحته ويسره، فإن الله لم ينهنا عن أن نتهادى مع الكفار. الممنوع من التهادي معهم ما كان هدية بسبب دينهم وعقيدته، كأن يهدون أو نهديهم في يوم أعيادهم، فلا، لأن عيدهم من دينهم ودينهم باطل. وكذلك لو أهدونا في أعيادهم لا نقبل هداياهم في العيد لأنها رمز لدينه، وما سوى ذلك فإهداؤنا إياهم مشروع، ولو أهدونا قبلنا هداياهم وكافأناهم عليها. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. رواه مسلم. الله أكبر. وأصل الحديث في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: من بكر إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن بكر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن بكر في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام أي الخطبة طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الخطبة في الخطبة. وفي الحديث ها هنا أنه إذا كان يوم الجمعة كان الملائكة على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون، المبادرين والمسابقين. لو يقال لكم بيوزع شرهات ولا مساهمات رأيت الناس يزدحمون على أماكن توزيعه. هؤلاء ملائكة الله عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، وفضل من قدم وبكر كفضل من قرب هذه القرب. فإذا دخل الإمام جلس الملائكة يستمعون الخطب بعد أن الذكر بعدما يطون صحفهم، أي لا يكتبون من يأتي متأخرا بعد دخول الإمام. أرأيتم هذه المصيبة التي فيها كثير من الناس لا يحضرون إلا بعد دخول الإمام، وهؤلاء فاتهم هذا الخير الكبير والكثير من كتابة الملائكة للأول فالأول. والمساجد الآن قبل الصلاة بنصف ساعة كانت تكون خالية إلا من أفراد، بعدما كان في زمان ما هو بعيد مبادرة الناس للمساجد يوم الجمعة مبكرين قبل شعشعة نور الفجر نور الصبح. وأخبرتكم عن الذي تسابق مع الوالد رحمه الله في صلاة الجمعة، وكان يحضر مبكرا رحمه الله، يحضر السابعة والنصف الثامنة، فلما جاء الوالد متأخرا مرة رفع رأسه وقال: يا شيخ أظنها دجاج في منتوف الريشة. من باب المداعبة والمحاسة على التبكير. وهذا فرق بين جيلين يا أخواني، والله يستر. أخشى أن يأتي وقت يقوم الإمام على المنابر ولا أحد عنده، والله يمكن ما يجون يكملون الصلاة بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود المبادرة، وأقرب الناس وأدناهم من الإمام يوم الجمعة أدناهم وأقربهم من الله في يوم المزيد يوم يكشف حجابه لعباده في الجنان. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وزاد مسلم يزهدها، وفي رواية له: وهي ساعة خفيفة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم. وقال الدارقطني لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة رضي الله عنه ورواه جماعة عن أبي بردة رضي الله عنه من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه والصواب أنه من قول أبي بردة رضي الله عنه. هذان الحديثان في ساعة يوم الجمعة هذه الساعة الفاضلة التي أخفاها الله عن عباده ليجتهدوا في هذا اليوم الشريف في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة بالدعاء وموافقتها وتحريها. وساعة يوم الجمعة أخفيت عنا كما أخفيت عنا ليلة القدر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري فتح الباري في خلاف العلماء في ساعة الجمعة وفي ليلة القدر ذكر فيها 46 قولا، وهذا يدل على حفاوة العلماء واهتمامهم بهذه الليلة الشريفة وبهذه الساعة الفاضلة. ساعة يوم الجمعة أرجأ ما فيها قولان، الأول من دخول الخطيب من دخول الإمام للخطبة إلى انقضاء الصلاة، ولهذا يستحب في سكتات الإمام أن تدعو بجوامع الأدعية، واستحب العلماء للإمام أن يدعو في آخر خطبته فيؤمن على دعائه المؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. والقول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة كما اختار ذلك الإمام أحمد. المقصود أنها ساعة فاضلة وليست ساعة بمعنى 60 دقيقة، لأنها رتبت الآن من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، وما كانت هذه في 60 دقيقة. ولهذا جاء في إحدى الروايات في مسلم أنها ساعة خفيفة، فلا ينبغي أن تفوت هذه الأوقات الفاضلة، ثلث الليل الآخر، ساعة يوم الجمعة، ليلة القدر، أن تفوت هذه الأوقات الفاضلة من دعاء الإنسان، فإن والله المحروم من حرم الإجابة في هذه الأوقات الفاضلة. هذه الرواية الثانية رواية أبي بردة بن أبي موسى أخرجها مسلم في الصحيح، لكن تعقب مسلما الحافظ الدارقطني بأن مخرمة وهو ابن بكير لم يرويها، لم يسمع الحديث عن أبيه عن أبي بردة، وهذا الذي عليه كبار الحفاظ كالإمام أحمد، فإنه نص على أن مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه، وقال ذلك علي بن المديني رحمه الله: ما أدركت أحدا يقول، لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول إن مخرمة سمع من أبيه شيئا. ولهذا رجح المؤلف ها هنا ابن عبد الهادي أن هذا من قول أبي بردة وليس له حكم الرفع، مع أن مسلما رفعه، وقد روى البيهقي عن الإمام مسلم أنه قال: هذا أجود إسناد وأصحه في بيان ساعة الجمعة، في بيان ساعة الجمعة. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيد. من الأحكام المتعلقة بالجمعة حكم يقال له من الأحكام السلطانية، وهو ما يتعلق بإقامة أكثر من جمعة في البلد. هل تقام أكثر من جمعة ولا ما تقام؟ الفقهاء يقولون، يقول الفقهاء كما قاله صاحب الزاد رحمه الله: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة. إلا لحاجة، من يقدر هذه الحاجة؟ لما يقدرها ولي الأمر، ولي الأمر في زمننا هذا في بلاد المملكة العربية السعودية أوكل هذا الأمر إلى سماحة المفتي، لأن المسألة فيها حرمة وتحرم إقامتها في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة، لأن المقصود بالجمعة الاجتماع، فإذا دعت الحاجة إلى تعدادها أو تكرارها وأذن بهذا ولي الأمر فلا إشكال. ومن النوازل في الدول الغربية وفي أمريكا الشمالية حتى في شرق آسيا في الدول الكافرة أن مساجدهم صغيرة، فقد يحتاجون إلى أن يقيموا أكثر من جمعة. وقد أدركتها في أحد البلدان صلوا الجمعة 3 جمعة، الساعة 12:30 والساعة 1:30 والساعة 2، لكثرة المسلمين وضعف وقلة وصغر المكان ولظروف أعمالهم، فهذا فيه تكرار الجمعة للحاجة. طيب تلك البلاد من هو ولي الأمر؟ يكفي رئيس المركز الإسلامي أو رئيس الجمعية الإسلامية يقوم بهذا المقام. هذه ناحية ألفت الانتباه إليها، لأنه قد يقدم بعض جماعات المساجد إلى الأوقاف ليؤذن لهم بإقامة الجمعة، فترفع الأوقاف المعاملة إلى دار الإفتاء مبناها على هذا الأصل، ويحرم إقامتها في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. وعند البيهقي: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما، وقال أحمد: حديثه حسن. باب صلاة العيدين، أي الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين. وأول حكم يتناولها هنا بأن المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، إذ لا عيد ثالث لأهل الإسلام. وتسمية الجمعة عيد من باب التجوز لأنها تعتاد في كل أسبوع. أما أعياد أهل الإسلام فثلاثة، أما أعياد أهل الإسلام فاثنان: عيد الفطر بعد الصيام، وعيد الأضحى في يوم الحج الأكبر. ولهذا كان لليهود يوم عيد يفرحون فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله أهل الإسلام بعيدين، أي لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولشرف هذين اليومين حرم صومهما، ولشرفهما شرع فيهما صلاة العيدين. ما حكم صلاة العيدين؟ تسمى صلاة العيد، تسمى صلاة المشهد. جمهور أهل العلم على أنها فرض كفاية، وثمة قول على أنها سنة، وثمة قول ثالث أنها فرض عين على المستوطنين من الرجال، ويأتي دليل هذا في حديث أم عطية. جمهور أهل العلم كما نص صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي قال: وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد إيش؟ قاتلهم الإمام. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، أي على عدم إظهار هذه الشعيرة. صلاة العيد متى تؤدى؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن وقتها وقت يبدأ من طلوع الفجر إلى الزوال، ومنهم من يقول إلى دخول العصر. والأفضل فيها التبكير، فعيد الفطر تؤخر قليلا لإعطاء فرصة لتوزيع زكاة الفطر. ولهذا يستحب قبل صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات، وعيد الأضحى يستحب التعجيل فيها ليطعم أول ما يطعم المصلي من أضحيته. في حديث يزيد بن خمير الرحبي نسبة إلى رحبة وهي موضع، قال: خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، أبطأ عليهم الإمام، وكان في ذلك الزمان الذي يصلي بالناس هم الولاة، ومن الولاة من هو ضعيف العلم أو قليله، فأنكر عبد الله بن بسر رضي الله عنه تأخر الإمام وإبطاءه، قال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه من صلاة العيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام ما بعد طلع يصلي بنا. وهذا حديث حسن دل على أن السنة في صلاة العيدين إيش؟ التبكير بهما، يعني إذا ارتفعت الشمس يبادر إلى صلاة العيد. والآن جهات الأوقاف والمسؤولة عن المساجد تحدد وقت الصلاة، فيلتزمها المؤمن، يلتزمها ولا يؤخرها، كما في بقية الصلوات إذا حددت أوقاتها يلتزمها، إلا أن تأذن لهم الأوقاف كما في بعض الجهات يترتب الجماعة أن يؤخروا أو يقدموا، فبإذن الجهة المسؤولة النائبة عن ولي الأمر يستقام على هذا الفعل. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي، وصححه الخطابي، وقال ابن المنذر: هو حديث ثابت يجب العمل به، وصحح البيهقي وابن حزم إسناده، ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه. هذا حديث أبي عمير بن أنس عن عمومته رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، هلال إيش؟ عيد الفطر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم وأمر الناس أن يفطروا، لأنهم أصبحوا ذلك اليوم 30 وهم إيش؟ صائمون. متى أمرهم أن يفطروا؟ بعدما صاموا. ومتى صاموا؟ قطعا بعد الفجر، إذن الضحى. أمرهم أن يفطروا ذلك اليوم، وأمر الناس أن يغدوا من غد إلى صلاة العيد، دل على أن صلاة العيد الأفضل أن تصلى متى؟ من أول النهار. لما لم يصلها فيهم في ذلك الوقت؟ قالوا: فات الوقت، إما أنه أمرهم أن يفطروا قريب الظهر أو بعد الظهر، ففيه الأفضل أن تصلى العيد من أول النهار، وهذا دليل على فرضيتها. هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ يأتي فيها الخلاف إن شاء الله، إذ لما قضاها دل على فرضية صلاة العيد. ولهذا إذا علم الناس بدخول العيد يفطرون ولو كانوا صائمين. نعم. والحديث هذا حديث ثابت صححه أهل العلم، ابن المنذر والخطابي، صححه الإمام أحمد وإسحاق والبيهقي وابن حزم، وإن توقف فيه ابن القطان، فهذا مبلغ علمه رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. يصير أنهم صلى صلاة العيد قضاء يعني من اليوم؟ نعم. اللي فات أقول صلى صلاة العيد قضاء. نعم، صلى صلاة العيد قضاء. هذا يدل على وجوبها. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. هذا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطر يوم يفطر الناس، يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحي الناس، وهو حديث حسن. ومعنى هذا الحديث أن أداء العبادة مع الجماعة، مع الجماعة، فلا ينفرد الإنسان ويشذ عنهم، إلا من رأى الهلال ولم تقبل شهادته فله الخيار، إما أن يصوم مع الناس، وإما أن يفطر وحده سرا، يفطر وحده سرا. أي الفعلين فعل فهو سائغ، ففعله سائغ وجائز. وقوله الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس إشارة إلى الاجتماع في العبادة، إلى الاجتماع في أداء العبادة، وأن أمر الفطر والأضحى مبناهما على الشهادة، والشهادة على قبولها. في اللفظ الآخر الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا من مقاصد الشرع العظيم، من مقاصده العظيمة الاجتماع في العبادات. وتأملوا صلاة الجماعة، وتأملوا في الزكاة عبادة جماعية، الصيام، في الحج، الجهاد. ولهذا الحج والجهاد عبادتان جماعيتان ما تنضبط إلا مع ولي الأمر. والتوحيد أعظم ما يحقق هذا الاجتماع، لا يجتمع الناس إلا على التوحيد. جربوا الاجتماع على العرق فلم يجتمعوا، على اللغة فلم يجتمعوا، على الوطن فلم يجتمعوا، على النسب فلم يجتمعوا، على اللون، ما يجمعهم إلا الدين، إلا العقيدة. والتوحيد هو الذي يجمع الناس في عبادة رب واحد، وإيمان برسول واحد، وبكتاب واحد، واستقبال قبلة واحدة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبيد الله بن بكر، وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء، وقال مرجع بن رجاء، مرجع، وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا، رواه البخاري. وقد أسند الإسماعيلي هذه الرواية المعلقة. نعم، حديث أنس هذا رواه الإمام البخاري معلقا، وقد وصله الحافظ، وأسند الإسماعيلي في مستخرجه هذه الرواية المعلقة. يروي هذا الحديث عن أنس ابنه أبو بكر بن أنس، فهذا أنس رضي الله عنه يسمي أحد أبنائه أبا بكر لحبه لأبي بكر. وأنس رضي الله عنه كما سبق بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمه أم ملحان النجارية الأنصارية حصيفة، جاءت بابنها أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا أنس خويدمك يخدمك. وكان لأنس 10 سنين، فخدم النبي 10 سنين، مات رسول الله ولأنس 20 سنة. من فقه أمه أنها قالت مرة يا رسول الله خويدمك أنس أفلا دعوت له؟ شوفوا الأم الفطنة الذكية، ما قالت عطيته ولا منحته، هل دعوت له؟ قال عليه الصلاة والسلام قد دعا ب4 دعوات: اللهم أطل عمره وأكثر ولده وماله وأدخله الجنة. طال عمر أنس فمات وله 102 سنة على الصحيح، وكثر ولده حتى دفن من ولده وولد ولده في حياته 70، وكثر ماله وضياعه، فسكن في البصرة وكان ذا ضياع، وبقيت الرابعة ونرجو أنها تناله، وهو أن يدخله الله جل وعلا الجنة. يقول رضي الله عنه وهو خليق بهذه الرواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراء. ليه؟ يتعبد لله بفطره كما تعبد بالأمس لله بصومه. فهو في أكله التمرات إيش؟ يتعبد لله بالفطر، لأن يوم النحر ويوم الفطر لا يصح صومهما بالإجماع، وهذه التمرات يأكلهن وتراء، وهذه سنة من سنن يوم النحر. أين يأكلها؟ في بيته. طيب، ما نراه من توزيع الناس لها في المصلى ولا في المسجد أو توزيع الحلوى، هذه ليست سنة. السنة أكل التمرات في البيت، أكلها في البيت. طيب، فعلهم هذا نقول دائر بين الإباحة والكراهة، دائر بين الإباحة والكراهة. فالإباحة إذا كانوا يخرجون إلى المصلى مبكرين فلا إشكال، والكراهة إذا اعتقدوها عبادة وربما أبلغهم هذا الاعتقاد إلى البدعة. نعم، أحسن الله عليكم. وعن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي، وهذا لفظه. وقال: حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. وقد من هو محمد؟ ابن إسماعيل البخاري. محمد هو البخاري شيخ الترمذي. حديث بريدة هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلى الفطر، إلى صلاة عيد الفطر حتى يطعم، وهذا شاهد حديث أنس كما سبق، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يضحي. ومنه أخذ الفقهاء أنه يستحب يوم الأضحى التعجيل، ليكون أول ما يأكل يأكل من أين؟ من أضحيته. هذا من حيث الأكل، لو شرب الماء فلا قضاء، ولا ينافي هذا السنة، لأن العبرة بما يطعمه من الطعام. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. نعم، العيد شروطها كشروط الجمعة، ولهذا من شرطها الاستيطان، استيطان الناس. أما الرحل والمسافرون والبدو اللي تنقلون ما عليهم لا جمعة ولا عيد. ومن غرائب ما وقع أن أناسا كانوا مسافرين فأدركهم العيد في الطائرة، كان واحد مجتهد خطب بالناس في الطائرة، خطب فيهم خطبة العيد، وهذا من جهلهم، إذ لا عيد على المسافرين، لأن من شرط صلاة العيد الاستيطان. يقول صاحب الزاد: ومن شرطها استيطان لا إذن الإمام، لأنه قال: ومن شرطها استيطان أهلها وحضور عدد الجمعة على القول بالعدد لا إذن إمام، لأنها شعيرة وعبادة لا تفتقر إلى إذن الإمام. وكذلك من صلوا الجمعة في الطائرة، خطبهم واحد صلى بالجمعة هم في الجو، صلاة الجمعة لا في حقه إيش؟ استيطان، غير صحيح، لأن إقامة الجمعة في السفر بدعة بالاتفاق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعيدونها الله لا يهينهم ظهراء، يعيدونهم إيش؟ يعيدونها ظهراء، الله المستعان. نعم. وعن ثواب بن وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها المتفق على صحته. قالت أمرنا أو قالت أمرنا، وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر له والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يجتنبن المصلى. فقلت يا رسول الله إن إحدانا أي من النساء لا يكون لها جلباب، والجلباب هو العباءة البشت المرط. قال لتلبسها أختها من جلبابها، فأخذ العلماء من ذلك أنه يجب شهود صلاة العيد، فلم يعذر صلى الله عليه وسلم النساء من ذلك، والأمر يفيد الوجوب. والعواتق من هن ومن ذوات الخدور؟ العواتق هن النساء الكبيرات، وذوات الخدور الشابات. ووصفنا بذوات الخدور لأنهن كن من الحياء يلزمن خدرهن ومخادرهن أي غرفهن وبيوتهن لا يخرجن. وأمر الحيض أي النساء اللاتي فيهن عذر الحيض يعتزلن المصلى، يكن في ناحية من مصلى العيد. لماذا يخرجن إذن وهن حيض ولا يؤدين الصلاة؟ قالت يشهدن الخير، فهذه الصلاة فيها خير، تحسب الملائكة الذاهبين والآيبين إليها، ويشهدن دعوة المسلمين، دعوة المسلمين في صلاة العيد في الشعيرة في الدعاء. وحديث أم عطية أخذ به جمع من أهل العلم على أن صلاة العيد فرض عين على المستطيع القادر، فإن العواتق وذوات الخدور لا يجب عليهن شهود الجمع ولا الجماعة، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بشهودهن صلاة العيد. وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد، رجحها غير واحد من أهل العلم في أن صلاة العيد أو صلاة العيدين واجبة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. رواه البخاري ومسلم. وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. في حديث عبد الله بن عمر قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنهما، فكانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، يقدمون الصلاة قبل الخطبة. وهذا العمل المستقر تقديم الصلاة على الخطبة، لأن الصلاة هي الفرض والخطبة سنة في استماعها والجلوس لها. حصل في عهد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن قدم مروان الخطبة على الصلاة لأن الناس لا يحضرون الخطبة، فأنكر عليه الصحابة علانية، وممن أنكر عليه أبو سعيد الخدري، أنكروا عليها علانية كيف يقدم الخطبة على الصلاة لأنها خلاف ما شرعه رسول الله وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون بعده. إذن في صلاة العيد تصلى الصلاة ثم بعدها الخطبة، ولا يجوز أن تقدم الخطبة على الصلاة. وفي إنكار أبي سعيد عليه علانية أن المنكر إذا عم صح من أهل العلم، ممن عندهم علم كأبي سعيد وهو من الصحابة، أن ينكر ولو كان الإنكار على ولي الأمر الذي قدم هذه البدعة. والأصل في الإنكار أن يكون سرا إلا لحاجة أو لمنكر قد استعلن، فيقدر ذلك قدره أهل العلم فينكرونه علانية بحسب ما يرون من جلب المصالح ودرء المفاسد. ففي حديث عبد الله بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إلى ذي سلطان حاجة فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليبدها له، فإن قبل منه فالحمد لله، وإلا فقد أدى ما عليه. هذا الأصل. أما في المناكر المشتهرة التي يرى أهل العلم الإنكار علانية فلا غضاضة في ذلك، ولنا في شواهد فعل الصحابة. فإن امرأة عجوز أنكرت على عمر وهو على المنبر لما أراد أن يحدد مهور النساء، وأبو سعيد أنكر على مروان بن الحكم أمير المدينة. هذا هو منهج الصحابة ومن بعدهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، فصلاة العيد ليس قبلهما نافلة ولا بعدهما نافلة. فإن أديت في المصلى ومن حضر المصلى يجلس، ليس لمصلى العيد تحية مسجد. فإن صليت صلاة العيدين في المساجد وحضرها قبل أن تصلى فيشرع له أن يصلي ركعتين تحية لهذا المسجد. أما نافلة قبل صلاة العيد وبعدها فلا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى النساء، أي خصهن بالموعظة، ومعه بلال، فقال مما قال لهم: اتقوا النار فإني رأيت أكثر أهلها من النساء، واتقوا النار ولو بشق تمرة، فأصبحن يلقين حليهن وأقراطهن وسخابهن. السخاب القلائد، سواء من ذهب، من فضة، من كافور، من عاج، من ياقوت، من جوهر، يلقونها في ثوب بلال يتقين بذلك النار. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه. عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، وأكثر أهل العلم على توهينه. وفي هذا الحديث، حديث أبي سعيد، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع إلى بيته بعد صلاة العيد صلى ركعتين. هذه والله أعلم ليست راتبة للعيد، وإنما هي صلاة الضحى، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها كثيرا، وأقل ما صلاها ركعتين، وأكثر ما صلاها ثمان ركعات، كما جاء في الحديث، حديث أم هانة لما دخلت عليه صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يصلي ثمان ركعات ضحى يوم الفتح تشتكي أخاها عليا. فهذه صلاة الضحى إن ثبت هذا الحديث وفيه ما فيه من حال عبد الله بن عقيل. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد هذا لفظ وقال أنا أذهب إلى هذا. رواه أبو داود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. لما كان يوم العيد يوم تكبير وشعاره التكبير، شرع التكبير حتى في صلاتي العيد، فيستحب أن يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 خلا تكبيرة الانتقال، مجموعهما كم؟ 12 تكبيرة. هذه التكبيرات في صلاة العيد سنة، لو نقص منها نقص من السنة، ولو لم يكبرها وصلى وقرأ صحت صلاته، لكنه فاته الأجر والفضيلة في هذه التكبيرات. ولا تشرع التكبيرات في صلاة إلا في صلاة العيد، ولأن الله جل وعلا يقول ولتكبروا الله على ما هداكم، ولهذا التكبير في يوم النحر طويل، يبدأ من دخول العشر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، والتكبير في الفطر أقل منه، من دخول هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوما إلى انقضاء صلاة العيد، واستحب العلماء التكبيرات في الخطبة لأنها تابعة للصلاة، فهذه التكبيرات في الصلاة وفي الخطبة هي من سنن العيدين. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم. وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. هذا حديث جليل من جلة أن عمر على جلالته وقدره يسأل أحد الصحابة وهو أبو واقد الليثي عما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، إما أنه جهل عمر ذلك أو أراد أن يستوثق ويستثبت. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين ماذا؟ سبح والغاشية. هنا أنه قرأ بقاف القرآن المجيد في الركعة الأولى، وقرأ في الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر، فهذه من سنن القراءة في يوم العيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. سنن يوم العيد كثيرة، فمن السنن أن يأتي إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر، وهذه السنة في العيدين غير مشروعة في الجمعة ولا في الجماعة، لأنه وجد سببها على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يخالف الطريق في ذهاب إلى جمعة أو إلى جماعة، إنما هي سنة في صلاة العيدين. ومن سنن العيدين أيضا أن يلبس في عيد الفطر أحسن ثيابه، وأن يغتسل ويتنظف ويتطيب في حق الرجال، ويظهر نعمة الله عليه، وأن يأكل ثمرات قبل أن يخرج، وأن يبادر إلى المصلى، وأن يستمع إلى الخطبة بعد الصلاة، ويستحب أن يهنئ المؤمنين وقراباته وجيرانه. وأفضل صيغة كانت الصحابة تهنئ بها تقبل الله منا ومنكم. ومما وجد في هذا الزمان أن النساء يخرجن إلى صلاة العيدين متعطرات متبرجات متجملات، وهذا لا يجوز، فإن المرأة تخرج بثيابها تفلة غير متطيبة غير متبرجة، فشهودها الصلاة لا يعني تبرجها وتزينها، وإذا رجعت إلى بيتها فلتصنع ما شاء إذا كان في حضرة محارمها فقط أو حضرة النساء، ولا تلبس اللباس المحرم من المشقق والمضيق والقصير والشفاف فتدخل في نهيه عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، ورجال معهم سياط كأذناب البقر لا يروحون رائحة الجنة، أخرجه مسلم في الصحيح. ومن سنن يوم العيد إظهار الفرح والسرور في أهله، في التوسعة عليهم، في جيرانه، في تهنئة بعضهم ببعض. وكان من العوائد الحسنة في هذه البلاد أن يوم العيد يوم فرح، يتهيأ الصغار والشباب له في تهيئة الطرقات والحارة ورش المياه وفرش الفرش، ليخرج كل أهل بيت عيدهم فيطعم الناس منه فيفرحون ويتآلفون ويتسالمون ويتباركون. نعم. الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان صلى الله عليكم يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرق والحراب. الدرق هذا مثل الترس الصغير، والحراب كما يلعب به الأفارقة. نعم. بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. متفق عليه. هذا حديث صحيح في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فيه أنه يجوز في يوم العيد ما لا يجوز في غيره. وفي الحديث أمران: أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وعند عائشة جاريتان، أي طفلتان صغيرتان من الأنصار، لأن عائشة طفلة، تغنيان بما كان يوم بعاث. ما يوم بعاث؟ يوم مشهور في الجاهلية تحارب فيه الأوس والخزرج بنو قيلة، ومعهما دف تضربان به، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على جنبه، فقال: أبي مزمور، في رواية: أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله. فجعل أبو بكر الدف من مزامير الشيطان رضي الله عن أبي بكر. كيف لو شوف هالزمان هذا، الدف ما هو بشيء في آلات المعازف واللهو، سواء آلات مخترعة أو الأورج والأصوات المنتجة من الكمبيوتر. قال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ فاعتدل عليه الصلاة والسلام وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر بأن هذا الدف من مزمور الشيطان، وما قال: لا يا أبا بكر ما هو مزمور الشيطان، أقره بأنه من مزامير الشيطان وأنه من آلات اللهو، لكنه رخص فيه في يوم العيد. دعهما فإنه يوم عيد، دل على أن الضرب بالدف فقط جائز في يوم العيد، لكن لا يشهده أولو الفضل. فلبثت الجاريتان يسيرا ثم خرجتا. وكان الحبشة السودان يلعبون في المسجد بالدراق والحراب، فاشتهت عائشة أن تنظر، فكان النبي بينها وجعل خدها على كتفه تنظر لهؤلاء الحبشة يلعبون في المسجد، والنبي يقرهم على ذلك لأنه يوم عيد، وهو يقول دونكم بني أرفدة، يحثهم إيه شيلوا افعلوا. حتى ملت عائشة، قال حسبك؟ قالت نعم، قال فاذهبي. فدل على أن اللعب أيضا واللهو يوم العيد مرخص فيه ما لم يكن فيه سرف أو يكن فيه إثم. وهؤلاء لعبوا وين؟ وسط المسجد. وهذا يدل على أن في ديننا فسحة، وهذه من الأمور المباحة يوم العيد. وعيد الفطر يوم واحد، ما هو ثلاثة أيام، وعيد الأضحى وما بعده أربعة أيام، عيد الأضحى وبعده أيام التشريق. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.